أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أوروبا تختتم انتخاباتها البرلمانية في ختام قوي لما وصف بالانتخابات الأضخم على صعيد الديمقراطيات الغربية. ووسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف، اختتمت أوروبا انتخاباتها البرلمانية أمس في 21 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، حيث صوت الناخبون فيها أمس دفعة واحدة تتقدمها ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا. وأعلن البرلمان الأوروبي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في 20 عاما. وقد أشارت النتائج إلى أن الأحزاب المسيحية الديمقراطية والاشتراكية لن يكون في مقدورها للمرة الأولى أن تشكل أغلبية وحدها داخل برلمان أوروبا، في الوقت الذي حققت فيه أحزاب الخضر والليبراليين واليمينيين زيادة واضحة في النسب التي حصلت عليها. وأعلن البرلمان الأوروبي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في 20 عاما وتتراوح بين 49 و52%. كما كشفت النتائج أيضا عن تقدم حزب بريكزيت في بريطانيا على حساب المحافظين. دعي إلى هذه الانتخابات 427 مليون أوروبي لانتخاب 751 عضوا لخمسة أعوام في البرلمان الأوروبي. يتوقع أن يبقى الحزب الشعبي الأوروبي والاشتراكيون الديمقراطيون أكبر حزبين في هذا البرلمان، لكن هذه الانتخابات يفترض أن تنهي قدرتهما على تشكيل غالبية تسمح لهما بتمرير نصوص تشريعية. ويأمل الليبراليون في أن يصبحوا قوة لا يمكن الالتفات عليها في البرلمان لصالح تحالف مطروح مع مؤيدي ماكرون. وستكون إعادة تشكيل المشهد السياسي هذه حاسمة للسباق على المناصب الأساسية في المؤسسات الأوروبية، خاصة رئاسة المفوضية خلفا لجان كلود يونكر من الحزب الشعبي الأوروبي. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.